بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب آداب المشي أو شرح آداب المشي للصلاة. وقبل ذلك أقدم بتكملة ما بدأته الليلة البارحة عليكم السلام من ذكر الإجماع على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكنت قد عرضت أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أفضلية الصديق، وأنه أحق بالخلافة، وولوه باختيارهم ورضاهم من غير أن يضرب أحدا منهم بسيف ولا عصا، ولا أعطى أحدا ممن ولاه مالا. وقال عمر رضي الله عنه بمحضر المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر منهم منكر، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه. ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار، عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع مقالة في الحج من أحد الناس أو من أحد، قال: لو مات عمر لبايعت فلانا. فهذه المقالة لما بلغت عمر أراد أن يجمع الناس في الحج وأن ينكر هذه المقالة ويبين أنها مقالة متسرع، لكن أشار عليه بعض الصحابة أن يؤجل البيان حتى يقدم إلى المدينة. قال: فإن المدينة هي مأرز الإيمان وفيها إنعام الأنصار، أما هنا فإنه يغلب على مجلسك العامة ومن لا يحسن أن يضع قولك في موضعه، فتصير يعني إشكالية وفتنة. ولهذا أجل عمر الكلام رضي الله عنه حتى عاد إلى المدينة. والشيخ هنا محمد بن قاسم والد إمامنا، والد الشيخ عبد المحسن رحمه الله، جمع لخص من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية فضائل أبي بكر، وأنه أفضل الصحابة وأحق بالخلافة، ونقل قول عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار، قال: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. رواه البخاري ومسلم. قال: ومعنى تقطع إليه الأعناق أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، وعبر بقوله تقطع إليه الأعناق لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظر، فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل انقطعت عنقه. لخصه من معالم السنن للخطابي لعله قال. وصحيح مسلم كتاب 29 الباب الرابع فيه قطعة من حديث عمر قال. وبايعه يعني بايع أبي بكر من حضر من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة عمر رضي الله عنه التي خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره، وفيها قوله ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلته وتمت. يقول هذا الذي قال إذا مات عمر بايعت فلانا يظن أنه سيفعل كما فعل عمر في بيعة أبي بكر، ويقول إن بيعة أبي بكر فلته وتمت، ويحذر عمر من الاغترار بهذه الحالة. قال فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلته وتمت، ألا وإنها كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. ثم تهدد وقال من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. عند هذه النقطة أحب أن يسأل، أحب أن أسأل بما تثبت لولاية الشرعية، يعني ولاية الإمام الشرعية بما تثبت؟ لا، هي بثلاث طرق، ثلاثة طرق. إذا بأي طريق تمت البيعة ثبتت الولاية، ثلاث طرق. أي أنا أريد أن تشغلوا معي أو تحضر أذهانكم بالشورى، بالوصية، ولاية العهد، بالغلبة بالسيف، ثلاث طرق. بالشورى كما ثبتت لأبي بكر، بالوصية كما ثبتت لعمر، بالغلبة كما ثبتت لمعاوية، وكلها ولاية شرعية، كلها ولاية شرعية. أبو بكر ثبتت له بالشورى، وكادت أن يعني تفوت فيحصل خلل. تأتي القصة الآن. لماذا؟ لأن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا إلى ثلاث فرق. الأنصار انخزلوا عن المهاجرين في سقيفة بني ساعدة، وكانوا يعني يرون أنهم أحق. أبو بكر وعمر ومن معه من المهاجرين الذين انضموا إليه اشتغلوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي توفي في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، وأبو بكر أبوها، وعمر انضم إلى أبي بكر وبقية المهاجرين. علي والزبير وبعض بني هاشم أو نعم أكثرهم انضموا إلى علي في بيت فاطمة، صاروا ثلاث فرق. أي نعم، لكن الله جمع شملهم. أنا لا أريد أن أستطرد وننحرم من عرض الكلام المؤلف المتقن. قال نعم عمر فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وأنه كان من خبرنا، عمر يقول وأنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. كل الأنصار بأسرهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، أيضا كانوا في بيت فاطمة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بكر يا أبا بكر، لأنه جاء عمر نذير، قال الحق المسلمين، أدرك الأنصار قبل أن يبايعوا شخصا فتصبح يعني إن بايعوا فالعرب لا تسمع إلا لقريش، لأنهم أقدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في خطبة أبي بكر، قال نعم لقد علمتم، يخاطب الأنصار وسيأتي، لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولقد علمت يا سعد، هذا المرشح للإمارة سعد بن عبادة، ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء، هذا شيء ثابت، لكن الولاية ما هي على الإطلاق في قريش، ما أقاموا الدين، في نص آخر ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين أتاهم من يلحاهم كما يلحى القضيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قضيبا فحتى ورقه فقال يعني ينذر، يقول إن لم يعني تقيموا الدين سلط الله عليكم من يلحاكم كما ألحى هذا القضيب من ورقه، ربما قضيب أثل أو قضيب يعني تحت ورقه. ولهذا كان في قريش في خلافة بني أمية وغلب عليهم يعني تفضيل العرب أو شيء من هذا، والأمر مستقيم نوعا ما، ثم جاءت دولة بني العباس وغلب عليهم أيضا، غلب عليهم الموالي، ثم تدرج الأمر إلى أن جاءت الخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية دخل عليها النقص من الإعجاب بالغرب وقبول المستشارين، حتى نفخوا في رؤوس الكبار منهم أن الفضل لهم على الإسلام وليس العكس، فنادوا بالقومية الطورانية والبحث عن الذئب الأغبر رمزهم الأول، فقالوا بالقومية، نادوا بالقومية، ثم أحرجوا العرب، قالوا إذا كانت قومية طورانية فننادي بالقومية العربية، والذي نادى بالقومية العربية نصارى العرب. لماذا؟ لأن نصارى العرب يستفيدون من القومية أكثر من المسلمين. كانت الخلافة العثمانية سنية وعلى الاستقامة في البداية، فتجعل النصارى مواطنين من الدرجة الثانية، وهي ضد الدولة الصفوية الرافضية لأنها سنية. فنصارى العرب يستفيدون من المنادات بالقومية العربية، لأنه إذا كان القدر الجامع هو العروبة فالكل سواء في العروبة. يجي المسلم العربي يقول لا، اخلع الإسلام كما تخلع عليك عند المدخل، وادخل بالعروبة فقط، ونصير ونحن نصير نحن وأنت سواء في العروبة. ومن هنا نادوا بالقومية العربية فانفصلوا عن الدولة التركية. وأول مع الأسف يعني من نادى بهذا، وهذا كله والعياذ بالله من الفتن. على كل حال، أنا لي بحث في عنوانه فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام، وتناولت هذه المباحث باستفاضة، بحث ماجستير. على كل حال طبع منتشر، لكن الطبعة الثانية ما أردت إعادتها، لأني أردت أن أضيف وأردت أن يعني أعدل ولا تمكنت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من ذلك. الحاصل، لا أريد أن أستطرد أيضا مرة أخرى. قال: يا أبا بكر انطلق بنا، يقول من؟ عمر، إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا رجلان منهم صالحان، يعني رجلان من الأنصار صالحان، فذكر ما تمالى عليه القوم. قالوا إن القوم ترى تمالأوا يريدون أن يؤمروا واحدا منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أيضا لما أخبرانا بما تمالأ عليه القوم، قال: أين تريدان يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم أن تقربوهم، اقضوا أمركم، يعني أمروا من تريدوا ولا تقربوهم. طبعا هذا ليس رأي. فقلت: والله لنأتينهم، هذا يقول عمر، فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، ايش معناه؟ مغطى، متغطي، نعم، مزمل. فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد ابن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. يوعك يعني الوعك هو الحمى، وقيل ألمها. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا. والعياذ بالله لما يحصل يعني اختلاف مشكل، وأن يحضنونا من الأمر، يعني يبعدوننا من الأمر. قال: فلما سكت الدافة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، قال: يحتضنوننا، يقتطعون ويذهبوا بنا متفرقين منفردين. أي نعم. فلما سكت، قال عمر، فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني، يعني ألفت، ما هو زورت من الزور، ألفت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. ما كان يريد يعني أن يحول بين أبي بكر وكذا، لكن يريد أن يجعلها مقدمة بين يدي أبي بكر. وكنت أداري منه بعض الحد، يعني يداري من أبي بكر بعض الحد، لا يريد أن يغضبه. أي نعم. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. يقوله عمر: والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها. يقول أنا ألفت وهو في البديهة، ما ترك كلمة أعجبتني إلا قال مثلها وأفضل منها. حتى سكت فقال، يعني مما قال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. يقول: ما ذكرتم أيها الأنصار فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر، ولن نعم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا، أبو بكر جالس بين عمر وبين أبي عبيدة ابن الجراح، فلم أكره مما قاله غيرها. يقول عمر: فلم أكره مما قاله غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك. إيش معنى جذيلها؟ تصغير جذل عود ينصب للإبل الجرباء لتحتك عليه، أراد أنه يستشفى برأيه، نعم، وهذا التصغير للتعظيم. جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، عذيق النخل المرجب اللي يعني مرجب على العسيب، وعذيقها المرجب. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. طبعا عمر يقول: ما يستوي سيفان في غمت، لابد الأمير يكون واحد. أي نعم، وهذا الذي يجعلنا نقول إنه ولله الحمد لنا جماعة وإمام بويع الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر، وليس في من يعني عداه أحد بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر في هذا الوقت. نعم، قال: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فطبعا قال له عمر: لا يجتمع سيفان في غمت. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، يعني خفت، فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر. شوف اللي بادر عمر وحده، ما فيه تصل، أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده. أبو بكر خاف من الفرقة، ليس إشفاقا على الخلافة ولكن إشفاق على المسلمين أن يتفرقوا. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة مع كثر الازدحام، مثل ما يحصل في الملاعب، يعني إذا حصل يدهش بعضهم بعض. قال: فنزونا على سعد بن عبادة، ما كان مقصدهم هذا، لكن مع كثرة الإنعام أي وطئوه وقعوا عليه. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفوهم فيكون فساد. هذا البخاري الكتاب 86 الباب 31. ومعنى قول عمر كانت مبايعة أبي بكر فلته ولكن الله وقى شرها أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار، ما في تصويت ما في يعني، لكونه كان متعينا لهذا الأمر، كما قال عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. إذا كان الشخص متعين خلاص ما يحتاج يعني تكرار رأي وتكرار مشورة. قال: وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمرا ظاهرا معلوما، قدمه في الصلاة وهو حي، فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث بخلاف غيره، وهو لم يسأل وقاية شرها، ما قال نسأل الله أن يقينا شرها، بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالإجماع، وما جرى يوم السقيفة لا يعد نزاعا لأنهم من فضوا حتى اتفقوا على أبي بكر، لم ينفضوا من السقيفة حتى اتفقوا على أبي بكر، ولو تركهم المهاجرون لصار أين عما صار. فعد بعدها مبايعة العامة له على المنبر رضي الله عنه في صحيح البخاري وكذا، وخشية من أن يعني يمضي الوقت على ما هو مقرر من عرض ما يتيسر من آداب المشي إلى الصلاة، نكتفي بما ذكرنا. كنا وقفنا الليلة البارحة على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء، وهذه مكروه، وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي، واستقبال نار ولو سراجا، وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها في الصلاة، يعني وهو حاقن أو حاقب. الحاقب يعني حاقب بغائط، والحاقن حاقن ببول. ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. إذا أقيمت الجماعة وهو حاقن أو حاقب يعني يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، وكذلك لو كان في حضرة طعام يشتهيه يبدأ بالطعام حتى لا ينشغل فيه ولو فاتته الجماعة. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. يقول الشارح حفظه الله الشيخ عبد المحسن البدر العباد البدر، قال: الالتفات في اليسير في الصلاة مكروه. مكروه، المكروه أحد صفات الحكم، صفات الحكم الوجوب تحريم الاستحباب الكراهية الإباحة الخمس. الالتفات اليسير في الصلاة مكروه، وإذا كان كثيرا يصرف فيه المصلي وجهه عن القبلة فهو حرام، يعني مكروه، لكن لا يأثم، يعني لا ليس حراما مقابل السنة، إذا فعلها له أجر، وإذا ترك على إثم عليه، فالمكروه إذا اجتنبه له أجر وإذا فعله لا إثم عليه. قال: وينظر في صلاته إلى مكان سجوده لما تقدم إذا كان واقفا، ولا يرفع بصره إلى السماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري، وهذا يعني وعيد. ولا يصلي وأمامه صورة منصوبة أو نارا ابتعادا عن مشابهة عابدي غير الله، ولا مستقبلا وجه آدم لما في ذلك من تشويش عليه وانشغاله عن صلاته. يعني حط طفل قدامه لحظة، ينبغي أن نعم ألا يكون في قبلته أو وجه آدم. قال: وفي كتاب الصلاة من صحيح البخاري قال البخاري: باب استقبال الرجل وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ولا يفترش ذراعيه في السجود لما في ذلك من مشابهة السباع، لحديث عائشة وأنس رضي الله عنهما وقد مر ذكرهما في السجود. قال: لا يفترش ذراعيه كما يفترش الكلب ذراعيه. قال: ولا يدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والبراز. رواه مسلم. والأخبثان البول والغائط، وذلك لما في صلاته في هذه الأحوال من التشويش عليه فيها وانشغاله عنها. وقال الشيخ في المتن: ويكره مس الحصى، يعني وهو يصلي، ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه. تشبيك الأصابع مثل إيش؟ أي هكذا، أحسنتم. واعتماده على يديه في جلوسه، أي نعم هكذا، ولمس لحيته وعقص شعره، يعني يفتل الشعر أو يعكس الشعر، أي نعم، وكف ثوبه إذا وقع ثوبه أو عمامته أو نعم لا يكفه، وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره تسوية التراب بلا عذر. إذا كان هناك عذر يعني يؤذيه أو حر أو شيء من هذا أو فيسويه مرة واحدة. قال: ولا يمس الحصى ولا يشبك أصابعه ولا يشبك بين أصابعه لما في ذلك من العبث والانشغال عن الصلاة، ويضع يديه في جلوسه على فخذيه وركبتيه، ما يعتمد على الأرض بيديه، على فخذيه وركبتيه هكذا، ولا يضعهما على الأرض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أبو داود، يعني على الأرض لا يعتمد على يده على الأرض. رواه أبو داود برقم 992 بإسناد صحيح. ولا يمس لحيته، لأن ذلك من العبث المنافي للخشوع، يعني ما يمس لحيته، وأحيانا يسهو ويمسح لحيته، نعم، وسيأتي شيء من هذا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، نعم. ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم لا أكف شعرا ولا ثوبا. يعني إذا كان الشعر طويل ونزل لا يكفه ولا ثوبه. رواه البخاري برقم 816 ومسلم برقم 1096. وحديثه أيضا مثل الذي يصلي ورأسه معقوص من ورائه، يعني ملفوف من ورائه ومعقوص، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني يترك شعره ويسترسل. رواه مسلم برقم 1101. وإذا تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه البخاري برقم 6223 ومسلم برقم 7490. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم برقم 7491 وفي لفظ له برقم 7493: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. ولا يسوي التراب عند سجوده إلا إذا كانت الأرض غير متساوية. نعم، ها؟ في الصلاة، في الصلاة ورد في أول الآداب المشي للصلاة، يعني أنه إذا خرج يعني في أول الكتاب، في أول الكتاب قال: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا الحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام أحمد برقم 18103 وإسناده فيه ضعف، ولكن له طرق يرتقي بها إلى الحسن وهو حجة، حسن لغيره. أي نعم، نعم. فهو إذا خرج يعني يقتضي هذا أنه لا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأنه ما زال في صلاة ما انتظر الصلاة. أي هذا غلطان، لأنه في صلاة فلا ينبغي أن يشبك بين أصابعه منذ خرج من بيته متطهرا يقصد الصلاة، فهو في صلاة. نعم، فهو في صلاة كما سمعنا الآن. أريد أيضا أن ننتبه يعني لللفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، حتى ينتهي من الصلاة ويخرج من المسجد. ثم إنه أيضا إذا كان في المسجد كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فأحسن الوضوء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. مش تقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري برقم 647 واللفظ له، ومسلم برقم 1506 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى مسلم في صحيحه برقم 587 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهذا الثواب كما يكون في الذهاب فإنه يكون أيضا في الإياب. ففي صحيح مسلم برقم 1514 عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. على كل حال، أنا قصدت من يعني من استذكار ما ورد في الأول أن أنبه على مسألة الجوال، لأنه ما زال في صلاة قال: ما لم يحدث أو يؤذي أو يتحدث في أمر الدنيا. إذا زاهم عليك في الجوال يخرجك من الصلاة. وش سويت وش رحت وينك فيه، ماذا فعلتم؟ فهو وهو في المسجد يشتغل في الدنيا. من قبل لا تخرج هذه الوسائل كان الشخص في قلبه يلتفت للدنيا، وهو خلف الإمام يشتغل في الدنيا، وليس له من صلاته إلا ما عقل. حتى أن يعني يقال على سبيل الترويح، لأن كثرة السرد قد يمل، لكن نأتي بملح. أي نعم. فمنها من هذه الملح أن جزارا يصلي خلف إمام، والإمام نقص ركعة، فقال له: يا شيخ، ترى صلاتنا يعني نقصت. قيل له: ما الذي يدريك؟ قال: كنت إذا كبرت أبدأ بالجزور، فإذا انتهيت منها انتهيت من الصلاة، والآن بقي منها قائمة، فهذا يدل على أنك نقصت ركعة من الرباعية. فهذا مصداق الحديث: ليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها، وينصرف الرجل وليس له من صلاته شيء بسبب ذهاب قلبه. الآن جان زيادة، وهو التليفون لما يستأذن يهجم عليك وأنت تكلمه. فالأولى أن يعني نحتاط ونقفل الجوال، وأيضا نحاول أن نشتغل بصلاتنا ولا نلتفت إلى وسواس الشيطان في قلوبنا. يعني إذا اشتغلنا في الصلاة خنس الشيطان بذكر الله عز وجل والصلة بالله، أما إذا غفلنا عن صلاتنا الشيطان نعم يشغلك عن صلاتك حتى تسلم، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نحن سنقف يعني قريب إن شاء الله، لكن نكمل. قال: ولا يسوي التراب عند سجود إلا إذا كانت الأرض غير متساوية، فإنه يسوي التراب مرة واحدة عند السجدة. أي مرة واحدة، لا المرتين سويت مرة واحدة، لأن إذا سارت مرتين أو ثلاث معناه أنك يعني سويت مشروع. نعم سويت مشروع، لا مرة واحدة. قال: نعم عند السجدة الأولى فقط، لحديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة. رواه البخاري برقم 1000 1207 ومسلم برقم 1222. قوله ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله. لكن عاد ما يروح يطلق عليه النار، لا، يعني مدافعته بما حضر عنده يدافعه، قتاله معناه أنه يدافعه، إن غلبك الإثم عليه. ولو مشى يسيرا، يعني يمشي عشان يدافعه، ويحرم المرور بين يدي المصلي، بين المصلي وبين سترته، لكن المصلي ما وضع سترة ما يكون حرام. إذا وضع المصلي له سترة، أو صلى إلى سترة إلى العمود مثلا، أو صلى إلى سترة إلى آدمي أمامه مثلا وثبت هذا الآدمي، فيحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه. يعني إذا ما صلى السترة يحرم المرور بين يديه في موضع سجوده. صبر اصبر عليه خلك كم. وبين يديه إن لم يكن له سترة. هل تسمح أني أشرح هذا قليل، أقرأ الشرح؟ أي نعم، ثم أعود لك. يرد المصلي المار بين يديه. تبي تسأل عن المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ كأني أي نعم عندي خبر، لأنه كثير السؤال في هذا. يرد المار بين يدي، يرد المصلي المار بين يدي آدميا أو غيره أو غيره، في الفرض والنفل بمنعه، وإن أبى دفعه بقوة. هذه المقاتلة، وإن أبى دفعه بقوة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري، رواه البخاري برقم 509 ومسلم برقم 1129، يعني متفق عليه. وإذا لم يكن له سترة منع من مر بين يديه، يعني موضع سجوده، هذاك يمنع من يمر بينه وبين سترته، قد تكون السترة بعيدة شوي، لكن ما له سترة يمنع الذي يمر بين يديه في موضع سجوده. وإذا لم يكن له سترة منع من مر بين يديه إلا إذا كان المرور بعد 3 أذرع فلا بأس. يعني ما له سترة، أي ما له سترة لا بأس أنك تمر من وراء 3 أذرع، أما 3 أذرع فهي بين يديك. ها، يحط العقال، يحط أي شيء، هذه سترة، ممكن تكون سترة. أي نعم، ولو مثل مؤخرة الرحل، إذا لم يجد، إذا تعذر خط خطا. أي نعم، سيأتي الكلام. نعم، قال 3 أذرع فلا بأس من وراء 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين وبينه وبين الجدار 3 أذرع كما في صحيح البخاري برقم 506 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والمرور بين يدي المصلي حرام، لحديث أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه من؟ البخاري برقم 510 ومسلم برقم 1132. اللهم صل وسلم على رسوله. بقي سؤال الأخ. نعم، يعني تسأل عن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذا أفتى فيه الشيخ بن باز وغيره من العلماء أن المسجد الحرام من أجل الطواف يستثنى، وقد ورد فيه يعني نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والطائفين يمرون بين يديه. المسجد النبوي إذا كان هناك ضرورة، ما هناك ضرورة، ليس فيه كعبة يطاف حولها، إذا كان هناك ضرورة فيه اختناق في المرور فهذه ضرورة، وبقاء الضرورة أشد حرمة من المرور بين يدي المصلى. والقاعدة الإسلامية أنه إذا يعني كنت بين مفسدتين لا بد لك من ارتكاب إحداهما، تنظر للأخف لتتلافى الأعظم. بعض الناس هداهم الله يأتي وليس في قلبه احترام لمصلي، كأنه هو الوحيد الذي يتقرب إلى الله، أما غيره فلا عبرة لهم، يمر بين يديهم ويتخطى رقابهم وليس له رخصة إلا أن يكون أمامه فرجة، فله الحق أن يتقدم إليها، حيث أن هؤلاء أسقطوا حقهم فيها. أما ما عدا ذلك، أين احترام المسلم للمسلم؟ لا يحقره، لا يظلمه، لا يخذله المسلم أخو المسلم. يعني تجد يعني حقيقة في نفوس بعض الناس جفاء على بعضهم، وهم مسلمون جميعا، كلهم أتوا للقربة، لكن بعضهم يأتي بعنفوان كأنه ليس في المسجد غيره، وكأنه هو الأحق يعني بأن يفرز بين الناس أو يتخطى رقاب الناس أو يقطع يمر بين يدي المصلين، وله مندوحة. هذا أخشى أنه لا يسلم من الإثم. هنا قال 40، قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، لكن يدل على الوعيد الشديد على من يمر بين يدي المصلي. على كل حال إن شاء الله الدرس القادم سنبدأ بمال المصلي، يعني إيش للمصلي من الحركات الخارجة عن الصلاة؟ قال له قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، هذه سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. بعض الناس لو يعني يلاحظ عليك تعدل ثوبك أو تعدل عمامتك أنكر عليك وقال بطلت صلاتك، لكن سيأتي شرحها إن شاء الله، لأنه كل هذه الأحكام عليها أدلة من السنة، أدلة صحيحة. ما أدري بقي وقت ولا قرب الوقت. نعم، أنا شايف أن فيه أسئلة كثيرة. أي تفضل. لا يقتله، هو قال يقاتله، ما قال يقتله. لا نفقه ما حصل هذا ولله الحمد، ولا يحصل. أي نعم، يعني ما قال فليقتله، قال فليقاتله يعني يده. ها نعم، رد المال ترده، أي ترده بيدك، إن أبى ادفعه. قصدك يعني إذا ماله سترة، إذا ليس للمصلي سترة فأنت ما تمر بين يديه بقدر 3 أذرع، هذا المقصود، لكن ما جاوزت 3 أذرع تمر. أي شفت، ما هو هذا اللي، ما هو هذا السؤال الذي فسرته به؟ أي نعم، هو الحين يقول إذا كنت أصلي وجاء مار هل يكفي أن أشير له بيد؟ إن امتنع يكفي، لكن لو جاء حامي ولا يعني تكفيه إشارتك فادفعه. لا، 3 أذرع في شأن المرور، 3 أذرع هي موضع سجودك، يعني المار ما كيف أقدر بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة؟ أقيس 3 أذرع، هذه كلها بين يدي، فالمار يمر من وراء 3 أذرع. أي نعم، ولا بأس. ما إذا كان له سترة لو زادت عن 3 أذرع لا تمر بينه وبين سترته، واضح؟ يعني وضع السترة غير إذا لم يكن له سترة، إذا لم يكن له سترة خلاص اجعل له ثلاثة تدرع ومر وراها. إذا كان له سترة ولو زادت السترة عن ثلاثة تدرع لا تمر بينه وبين سترته. نعم يا شيخ. والأوراق اللي بيدي. على كل حال الأخ كان ينظر إلي من بداية الدرس أي فقدمت. نعم أي نفس المسألة بذراع المصلي بذراع المصلي. أي نعم هذا هو موضع سجود في نفس المسألة. أه اسمع كافر يصلي. لا يا شيخ خلوا يتكلم هو لا تعبر عنه يا أخي لا تخل واحدة واحدة. الإسلام نظام. نعم يا شيخ والأقرب عندي علشان أسمع منك وتسمع مني. بارك الله فيك. أنت يظهر عليك النجابة. نعم أي عرفت مقصودك عرفت مقصودك. ليس لك إلا الظاهر ليس لك إلا الظاهر. عامل الناس بظاهرهم كما يعامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بما يظهر منهم. ومن أساء لا تعامله بالإساءة. ها نعم انت الواقف. لا لا لا ليس هذا ليس هذا لفظ الحديث. اذا اقيمت ها اي صحة الحديث. نعم هو هذا الحديث علشان لا تقول اني يعني يمكن من حفظي اخطئ فانا اذكر لك الحديث من الكتاب. نعم قال اذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعت اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. شوف يا شيخ هذا الشرح كتاب أدب للشيخ عبد المحسن ما مر علي أحسن منه. موثق عند الشيخ أو الأخ الشيخ ياسر. ها من هو نسختك لكن معك نسخة الآن. أي شرح حديث جبريل من أبي أنس. نعم في الفجر يتصل بالشيخ وتأخذ منه نسخة. هذا من أنفع ما مر علي في شرح آداب المشي للصلاة. على كل حال هذه من الفوائد المستفيده. ما أدري من هذا اللي وقف ولا راح بعد استعجل وراح. نعم لو كنت خلف سلطة لو كنت ها قامت الصلاة. لا المأموم سترته هي سترة الإمام ما في بأس. المأموم ما يمنع المار بين يديه لأن سترة الإمام سترة. نحن كلامنا في الإمام والمنفرد. أنت لما تصل لا هذا جهلهم من جهلهم. طيب ليه الحق أن نكلمهم هو. نعم قل له أنت سترتك سترة الإمام سترة الإمام سترة لك. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني معناه أنه اللي تعبوا. نعم والسؤال المكتوب يعني يكون الحقيقة يتروى فيه أكثر. قال هل يجوز زيارة المسجد الذي بني عند الخندق المكان الذي وقف يدعي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني تقصد هذا المسجد بالزيارة لأنه نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا ثلاثة مساجد فقط. لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجد الحرام والمسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخر مسجد بناه نبي والمسجد الأقصى. القبلتين يعني المساجد السبعة هما قالوا له. نعم كل هذه حقيقة ليس مشروع أن تقصدها بزيارة لكن إدراكتك الصلاة عندما فصلي.